إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. فتاوى مهمة لأصحاب الابتلاءات. حكم تارك الصلاة، رغم أن فتاوى العلماء فيها قوية ومخيفة، وذلك لخطورة الأمر في مسألتي تارك الصلاة والأحكام المترتبة على تركها، إلا أنها مدعومة بأدلة قاطعة من القرآن والسنة. وإليك فتوى أحد العلماء في هذا الأمر، قال: إذا كان هؤلاء لا يصلون أبدا فإنهم كافرون مرتدون خارجون عن الإسلام، ولا يجوز أن يسكن معهم، لأن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله، بدليل الكتاب والسنة وقول الصحابة. أما من القرآن، قول الله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ومفهوم الآية الكريمة واضح وصريح، بمعنى أنه إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخواننا، ولا تنتفي الأخوة الدينية بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب. وأتت نكرة في سياق الكلام لإفادة العموم، أي لا نصيب قليل ولا كثير. ما الأحكام المترتبة على ترك الصلاة؟ الأحكام المترتبة على ترك الصلاة كثيرة، منها: أولا، أنه لا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل الزوجة به، لقوله تعالى عن المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثانيا، أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه يفسخ ولا تحل الزوجة، للآية التي ذكرناها سابقا، على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده. ثالثا، أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته لأنها حرام، ولو ذبح يهودي أو نصراني يحل لنا أن نأكلها، فيكون ذبحه أخبث من ذبح أهل الكتاب. رابعا، أنه لا يحل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خامسا، أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث، فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي، الرجل مسلم والابن لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد، من الذي يرثه؟ ابن عمه البعيد دون ابنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة. سادسا، أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذن ماذا نصنع به؟ نخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه، لأنه لا حرمة له. وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه. سابعا، أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أئمة الكفر والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة، ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالمغفرة والرحمة، لأنه كافر لا يستحقها، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انتهت الفتوى. كيف يتطهر المريض استعدادا للصلاة؟ يجب على المريض أن يتطهر بالماء، فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر شفائه فإنه يتيمم. كيفية التيمم؟ أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة، يمسح كفيه بعضهما ببعض، ثم يمسح بهما جميع وجهه، فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر، فإذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا، فيبلل يده بالماء ويمررها عليه، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه، فإن كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من غسله، ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل، ويجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء طاهر له غبار، فإن كان الغبار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار، فإذا لم يكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه، وإذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها. يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، كما يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها. كيف يصلي المريض؟ يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على عصا أو جالسا، أو يصلي على جنبه، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، أو صلى مستلقيا يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينه فيغمض قليلا للركوع ويغمض أكثر للسجود، أما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم، فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ. يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإن شق عليه ذلك فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أما صلاة الفجر فإنه لا يجمع لما قبلها ولا لما بعدها، فإذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت. فتعلم حبيبي في الله كيف تتطهر وتصلي حتى لا يغضب ربك عليك. فمن خلال الفتاوى التي ذكرنا نجد أن المسألة أحباب الفضلاء خطيرة جدا، ومع الأسف الشديد فإن بعض الناس يتهاونون في الأمر ويقرون في البيت من لا يصلي، وهذا لا يجوز، لا بد وأن نشعره بارتكابه ذنبا عظيما يهوي به في نار جهنم خالدا مخلدا، وإن لم ينتصح ويدرك مدى خطورة ما هو غائر فيه، ولا يكفي أن نقول كما يقول الجهلاء والله هو لا يصلي ولكن قلبه أبيض وهل هناك من هو أنقى قلبا وأعظم عملا ومقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لم تسقط عنه صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ وسل نفسك، هل سيخلد في الجنة رجل أو امرأة لم يسجد ولم يركع لله ركعة؟ أيعقل هذا؟ إن المتكاسل الساهي عن صلاته له واد عظيم في جهنم يسمى الويل، فما بالك بتاركها؟ قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا من تركت الصلاة أو تساهلت بها، تدارك بقية عمرك بالعمل الصالح، فلا تدري كم بقي من عمرك، هل بقي شهور أو أيام أو ساعات؟ فالعلم عند الله، وإنما أنا ناصح لنفسي ولك، وأذكرك ونفسي دائما بقوله تعالى: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فإياك أن تغفل عن هذه الآية، فتارك الصلاة من أعظم المجرمين على وجه الأرض. وإني سائلك سؤالا: رجل لا يخشع ولا يركع ولا يسجد ولا يحفد ولا يسرع مطيعا متقربا إلى رب العالمين، فهل يكون سويا مع العالمين؟ إذ يقول: من كان مضيعا للصلاة فهو لغيرها أضيع. ونحن كثيرا ما نستمع لوصايا ونصائح الأطباء، بالله عليك ألم تجرب ذات مرة هذا العلاج الناجع لسيد الأتقياء وخاتم الأنبياء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، فالله يجزيك على صدقتك خيرا. قال إخوة يوسف له: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.